العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سر متقابلين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير، إن ربنا ولي ذلك والقادر. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونقرأ في شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومعنا الباب 15 من أبواب كتاب البيوع. كان الكلام في المرة الماضية عن شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، يعني بالأجل، وتكلمنا عن مسألة الزيادة في الثمن، ثمن السلعة مع زيادة في الأجل، أجل السداد. اليوم معنا باب جديد، الباب 15. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده، كسب الرجل وعمله بيده. قال وأورد في الباب 6 أحاديث. حديث الأول: قال حدثني إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني علي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها هي خالته قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق، يعني صار خليفة للمسلمين، قال، يعني قال للمسلمين وهو في ملأ منهم: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. الواضح من ذكر الحديث تحت هذه الترجمة، باب كسب الرجل وعمله بيده، إن أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يشغل الخلافة ويتفرغ لخلافة المسلمين وينشغل بها، كانت له حرفة، وكان يتاجر وكان يعمل بيده ليكفي نفسه وأهله ومن هو مسؤول عن رعايتهم والإنفاق عليه. لكن لما ولي أمر المسلمين كان في ذلك شغلا عن إقباله واهتمامه بحرفته، ما عاد عنده من الوقت، يعني ما يعمل فيه بيده ليكسب ليكفي نفسه وأهله. طيب، ما الحل؟ قال: فسيأكل، قال لما قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، يعني كفاية أهلي، بل كان من أكثر من يتصدق رضي الله عنه، ورد أنه تصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله في حديث مسابقة الفاروق رضي الله عنه له لما أراد أن يسبق أبو بكر، فكان ليس فقط يكفي نفسه وأهله، بل كان يتصدق بالكثير في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني الله بمال أحد ما نفعني بمال من أبو بكر رضي الله عنه. قال بعد كده بقى: وشغلت، يعني عن الاهتمام بهذه الحرفة والسعي على كفايته وكفاية أهله، بأمر المسلمين. قال: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، جعل له المسلمون من بيت المال يعني شيء كالراتب، هذا إيه يأكل منه، وأبو بكر يأكل آل أبي بكر يأكلون منه بالمعروف، وأحترف للمسلمين فيه، يعني أنا عامل عند المسلمين مستأمن على أموالهم، أختار لهم أفضل ما يعود عليهم بالربح، فأتاجر لهم في أموالهم وأرعى يعني اقتصاد البلد. الحديث الثاني قال حدثنا محمد، محمد هنا اللي هو الإمام البخاري رحمه الله، وكما سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، إن لما جمع الروايات التي أتته عن البخاري رحمه الله استخلص منها إن هذا كلام بعض الرواة من نقلوا الصحيح عن الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا محمد يعني البخاري رحمه الله، قال البخاري بقى حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أيضا عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان عمال أنفسهم يعني كل واحد له حرفة وله مهنة وله عمل ويجتهد فيه، لدرجة إيه؟ قالت فكان يكون لهم أرواح، يعني من شدة اهتمام بالحرفة وبالعمل يصير منه العرق ويتترب بدنه إلى آخره، فينتج عن ذلك شيء من الرائحة. قالت فقيل لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض أمامهم بهذا الكلام، لو اغتسلتم يعني يكون أفضل، لا سيما للجماعات وللجمع والاجتماعات وغير ذلك. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. الحديث الثالث قال حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا، مجموعة جلسة والتلميذ بيقرأ والشيخ بيسمع، هذا يقال في إيه؟ أخبرني يعني الشيخ سمع، أما حدثنا الشيخ يتكلم والتلاميذ إيه؟ تسمع. قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ثور عن خالد ابن معدان عن المقدام رضي الله عنه، المقدام ابن بعد يكذب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، هذا أطيب ما يتناول الإنسان ما يكون من كسبه ومن عمل يده، وليس ما يأتيه يعني من غير ذلك، سواء هدية أو من غير مباشرة منه بنفسه، لكن أطيب ذلك ما يكون بكسب يده. قال وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الإمام القرطبي رحمه الله قال هذه الآية أصل في اتخاذ الصناعات والمهن والحرف، كل المرسلين كانت لهم إيه؟ مهن وحرف، جميل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قرارة مبلغ يسير من المال لأناس من قريش. طيب كل المرسلين كانت لهم مهن، كل المرسلين مارسوا أعمال منها رعي الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم تاجر في مال خديجة رضي الله عنها وغيرها، وباع واشترى إلى غير ذلك. كل الأنبياء كانت لهم مهن وحرف، طب لماذا داود خصوصا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ما أكل أحد الأنبياء ولا غيرهم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، اتفقنا أن كل الأنبياء كانت لهم مهن وحرف، ولكن قالوا إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حافظ ابن حجر رحمه الله قال خصه بالذكر، اختاره يعني دونا عن بقية الأنبياء لكونه جعله الله خليفة في الأرض، خليفة في الأرض يعني ما يحتاج للعمل، يأكل ويشرب ويأتيه ما يريد، أخد بالك، من غير ما يمارس أي شيء، ولكن ومع ذلك كان يأبى إلا أن يأكل من عمل يده عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. داود عليه الصلاة والسلام الذي قال القرآن عنه إيه؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، صنعة واخد باله صناعة الدروع وألن له الحديد. فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر كما قال الحافظ ابن حجر لأنه جعل الله خليفة في الأرض ما كان يحتاج إلى العمل، ومع ذلك أبى أن يأكل إلا من عمل يده. الحديث الرابع قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام ابن منبه حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. هذا تأكيد للحديث الماضي وما فيه من المعاني. جميل. الحديث الخامس قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث ليث بن سعد رحمة الله عليه عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة كده مضمومة الحاء مضمومة حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. اللفظ الأشهر عندنا لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ثم يأتي فيبيعه في السوق فيطعم منه ويطعم أهله خيرا له من أن يأتي رجلا أعطاه الله فيسأله إما أعطاه إما منعه. مسألة السؤال الشرع شدد فيها تشديدا شديدا. الأصل أن المسلم القادر المكتسب يسعى لكفاية نفسه وأهله. الأصل في المسألة أن الإنسان يقول للناس أعطوني ساعدوني الحرمة، الأصل فيها الحرمة، لا يسأل إلا في ظروف محددة وعند حصول أشياء محددة. في صحيح مسلم عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. الحمالة هي الغرامة. إنسان شاف إن مجموعة من الناس كانت تحدث فيما بينهم مقتلة، قبيلة وقبيلة، عائلة وعائلة، إنسان وإنسان، المهم إن رأى إن هناك دماء يوشك أن تسيل، ودول بيقولوا إحنا الفلوس الفلانية مش هندفعها، ودول بيقولوا لا إحنا لا ما نتحمل دفع هذا المال. فقام هذا الرجل يريد إصلاح ذات البين، يريد حقن دماء المسلمين، فقال المال عندي وكفوا أيديكم بلك صيانة لدماء المسلمين وإصلاحا لذات البين. هذا الرجل تحمل هذا الأمر وهو يسمى حمالة. هذا الرجل يستحق من الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة يأخذ منها فضلا عن كونه يأخذ من التبرعات والصدقة المسنونة المستحبة. لماذا؟ لأن هذا الرجل غارم، اسمه في الشرع غارم، تحمل حمالة، هذا غارم. الأصناف الثمانية أصناف أهل الزكاة قال الله عز وجل عنها، عد كده معايا، إنما الصدقات للإيه؟ فقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين، الرجل ده منهم، وفي سبيل الله وابن السبيل، أخذ بالك، فريضة من الله والله عليهم الحكيم. طيب، فالرجل ده من الغارمين أو من الغارمين. قال تحملت حمالة قبيصة رضي الله عنه ابن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني أقول أعينون. طب هنا سؤال، هل لو هذا الرجل يملك أنه يدفع هذا المال مش محتاج يحق له أنه يسأل ويأخذ من الزكاة الواجبة؟ نعم، لأنه تحمل شيء من غير كسب منه، لا أخطأ في فلان ولا اعتدى على فلان، ولكن طبعا من باب الأولى إذا كان لا يستطيع إن هو يتحمل ذلك من ماله أو لا يطيب نفسا بذلك. المهم قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيه فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أنت مستحق فعلا أن أنت تأخذ من الزكاة، أنت لكسة من الزكاة. قال أقم حتى تأتينا الصدقة ثم نأمر لك فنأمر لك بها. ثم قال لي، ده الشاهد بقى، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، ثلاث أصناف من الناس هم اللي ينفع ياخدوا من الزكاة، هو اللي ينفع يقول للناس إيه، أعينوني وأعطوني. إن المسألة إن أنت تسأل الناس وتقولهم ساعدون، لا تحل إلا لأحد رجل ثلاثة. الأول رجل تحمل حمالة زي إيه، زي قبيصة كده، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يبقى لما احنا عندنا في الشرع قاعدة بتقول الضرورات تبيح المحظورات، ما ينفعش نشتغل بها لوحدها، في قاعدة ثانية بتقول ايه، الضرورة تقدر بقدرها، حلت له المسألة حتى يصيبها، ما يشتغلش بقى وياخدها مهنة، لا خلاص انت ايه، حلت لك بقدر معين كده اصبت ايه المسألة. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الصنف الثاني قال ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله. الجائحة جمعها جوائح، والجائحة آفة او شيء، انسان مثلا نسأل الله يحفظ المسلمين والمسلمات عنده مصانع شركات مزارع إلى آخره، أتت أفة معينة حريق أو ما يشبه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية أتى فاجتاح هذه الإيه؟ الثروة، أو أتى على كثير منها، الرجل تضرر واستدان وأصابته جائحة وكل الناس إيه؟ ترى أن شيئا اجتاح ماله. قال ورجل ممن تحل لهم المسألة أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش أو يصيب سدادا من العيش، يوصل لحد ما يعيش حياة كريمة، يعني ايه ما يحتاجش معاه ان هو يسأل غيره، عند ذلك ايه ثم يمسك. جميل كده. الصنف الثالث، الصنف الأولاني الرجل حمل حمالة، الصنف الثاني رجل اجتاح أصابته جائحة اجتاحت ماله، الصنف الثالث قال ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر وحاجة. طب ما هو الرجل الثاني اللي أصابته جائحة أصابته أيضا إيه، فاقة وحاجة، لا في فرق بين ده وبين ده. الأخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيقولون قد أصابت فلان فاقة. الراجل ده من الناس اللي هو احتاج لكنه ايه يمنعه العفاف والحياء من سؤال الناس، لا يسألون الناس ايه الحافل، هو محتاج لكنه ايه. طب مين اللي يعرف سر هذا الانسان؟ الناس القريبين منه، اي حد قريب منه نسأله او يقول اعطوا لفلان، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، العقل والامانة والصدق، ممن يطلع على اسرار هذا الانسان، فيقولون مثلا لأهل الخير لمسجد لناس بتتبرع قد اصابت فلان فاقة. جميل كده. فحلت له المسألة، قال الصلاة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش او قال سدادا من العيش. يبقى دول ثلاث اصنافهم، رجل حمالة، الرجل الثاني قال أصابته جائحة، الرجل الثالث قال إيه أصابته فاقة. بعد الثلاثة دول قال وغير ذلك يا قبيصة فسحتا يأكله صاحبه سحتا، سحت يعني إيه حرام، غير دول ما ينفعش. جميل كده. طيب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه المسألة. وعندنا حديث الصحيح الشهير النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه إيه مزعة لحم. لما تخلى عياذا بالله عن الحياة في الدنيا واستمرأ السؤال جاء بهذه الصورة البشعة يوم القيامة. بل في حديث يعني أشنع من ذلك وهو مش مشهور مع أنه في صحيح مسلم ألفاظه شديدة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: من سأل الناس أموالهم تكثرا، تكثرا يعني عنده بس إيه، تلاقي الموضوع سهل وبيجيله فاشتغل إيه الشغلانة دي، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، كأنه بيقولهم الدول إيه جمر، عارف الجمر، فليستقل من ذلك أو ليستكثر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، شيل على قد إيه ما تقدر، زي ما أنت عايز. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. مسألة السؤال من غير حاجة شدد فيها الشرع تشديدا شديدا. فهنا الحديث الخامس في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، حزمة حطب يعني، خير من أن يسأل، ده مش يملك جرار ولا سيارة ولا مكان ولا أي حاجة، بيملك إيه حب، يخرج يجيب الحطب ده ويبيعه، قال خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، طالما قادر مكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إنا لله نعطيها لقادر مكتسب، قادر ومكتسب تقدر تكفي نفسك وتكفي أهلك. يبقى أصل المسألة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن المسألة لا تحل إلا لأحد رجل ثلاثة. إن المسألة لا تحل، كلمة لا تحل دي معناها أن الأصل في المسألة الإيه؟ الحرمة. لا تحل يبقى إيه؟ نفي الحل من العلامات التي يعرف بها الإيه؟ نفي الحل من علامات معرفة المحرم. خد بالك، عايز تعرف الواجب صيغة الأمر الصريحة، إذا ترتب على تركه عقوبة إلى آخره. طيب في علامات تانية برضو العلماء بيعرفوا بها الإيه؟ المحرم. فمن هذه العلامات نفي الحل، لا يحل لك، لا يحل لك النساء من بعد، ماشي، حرمت عليكم الإيه؟ في ألفاظ صريحة في نفي الحل، لا يحل لكم إيه؟ كذا ولا كذا. فنفي الحل يفيد الايه؟ الحرم. جميل. حديث السادس، قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة، عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال، الزبير زوج أسماء رضي الله عنها، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، يعني إيه الحديث الماضي لكن بلفظ آخر. طيب تعالى نقرأ كلام الحافظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ قراءة كلام الحافظ رحمة الله عليه. قال قوله: باب كسب الرجل وعمله بيده. عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام، أو عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام، زي إيه؟ اتقوا الدنيا واتقوا إيه؟ النساء. خلي بالكم من الدنيا، وخصوصا خذ حذركم من إيه؟ من الرجال. طيب هنا إيه؟ باب كسب الرجل عموما، يجتهد يتاجر يبيع يشتري يشرف على شركته على مصنعه. وأطيب من هذا، طيب وجميل، هذا من أطيب الكسب، وأطيب ذلك ما يمارس فيه العمل إيه؟ بيد، صنعة، حرفة إلى آخره. باب كسب الرجل عمله بيده. عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام، لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد، ممكن يكون عنده عمال، ممكن يكون هو بيدير حاجة معينة لكن ما بيمارسش بإيده، قال أو بغيرها. قال وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي رحمه الله: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، يعني إما تمارس الزراعة إما تمارس التجارة إما تصنع حاجات. جميل. قال والأشبه بمذهب الشافعي، إيه الأفضل من دول أشتغل في إيه يكون إيه في ثواب أكبر؟ قال أن أطيبها التجارة. قال والأرجح عندي، القائل الحافظ الماوردي رحمه الله، أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب للتوكل أو إلى التوكل. الزراعة أنت بتجتهد في اختيار البذر، الأرض، رعايتها، الحرث، الري إلى آخره، وبعدين تقعد. و الله عز وجل يخرج الايه الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الايه؟ فهذا ايه في يعني توكل واضح على الله عز وجل، جميل، أوضح من غيره، وكل شيء في توكل على الله من الأعمال المباحة، والإنسان يأخذ بالأسباب. بعد ما ينبت الزرع يأكل منه الطير فيثاب الإنسان بحسن نيته، ويأكل منه العامل، ويتصدق الإنسان منه، ويطعم منه أهله، ما يأكل منه طير ولا أي دابة ولا أي شيء مع حسن نية الإنسان إلا ويثاب. لذلك بعض العلماء اختار الزراعة وقال إيه يظهر فيها التوكل أكثر من ظهوره في غيرها. فلذلك إذا تيصل الإنسان هو يمارس ده يكون إيه أفضل. قال وتعقبه، مش معنى اختلاف العلماء واجتهادهم في ده ان ده بيقول ان ده مكروه او ده حرام، لا، هما بيقولوا ان كل هذا طيب واطيبه الزراعه. الشافعي رحمه الله يقول اطيبه التجاره، وغيره بيقول ايه ماشي دي السبت، فابعدها عن ماشي. قال والأشبه بمذهب الشافعية أن أطيبها التجارة. قال والأرجح عندي، قال الإمام الماوردي رحمه الله، أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي، النووي إيه مذهبه إيه شافعي، الشافعي قال إيه أن أطيبها التجارة. تعقب الإمام النووي الماوردي رحمه الله أن الأفضل الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل، قال بحديث المقدام الذي في هذا الباب، وأن الصاب أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، يعني يمارس نجارة، يمارس حدادة، يمارس كذا حاجة بيمارسها بإيده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الزراعة. فإنه رحمه الله قال له إيه أنت بتقول إن ده أفضل، لا، ما عندنا إيه إن الممارسة وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يد، جميل كده. قال فإن كان زراعا، هي كده مشكلة عندكم ولا حاجة غير كده، فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. هو هيحط خيال مآتة، وهيحط لموزة كلاب بتطرد الغنم، وهيحط بس برضو في حاجات هتنزل إيه تأكل، عصافير، طيور، اي حاجه جعانه ماديه كده، اخد بالك. فكده كده هو ايه هيستعوض ربنا في الجزء اللي هيروح ده منه، وهي هتحسب نيته في ان ايه يكون ان شاء الله له اجر بيه، بين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا طير ولا دابه ولا كذا وكذا الا ايه كانت ايه صدقه، تكتب في ميزانه صدقه، جميل. قال ولانه لابد فيه هيتصدق قصبا عنه. انت عارف الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يعجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة في السلاسل، في حديث كده في الصحيح. العلماء اختلفوا في شرح الحديث، وأغلب كلام أهل العلم أنهم إيه الأسرى الذين إيه يسلمون بعد إيه أن يتم إيه أسرهم، هو اتاخد أسير، فلما أسروه عارف زي حديث مين الذي ربط في المسجد، مين؟ ثمامة رضي الله عنه، فسمع القرآن وسمع تعامل أسلم، فهذا جاء إلى الإسلام بالإيه؟ بالسلاسل، هتسلم غصب عنك، فهذا الرجل سيتصدق رغما عنه. قال ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. قلت القائل الحافظ رحمة الله عليه وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أو ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، ده برضو وجه واجتهاد ثاني، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. الجهاد إما يكون جهاد دفع، العدو يهاجم ديار المسلمين فيجب على الكل إن هم إيه يجاهدون الرجال والنساء والأطفال بكل شيء يمتلكونه من غير إذن الإيه الحاج الكبير، جميل، من غير إذنه لا يستأذنون في ذلك، ده جهاد اسمه جهاد إيه دفع. جهاد الطلب إحنا مسلمين وخلقنا الله عز وجل لنعبد أنفسنا له ولندعو غيرنا بالحسنى لعبادة الله. فنخرج لعبادة الناس استغفر الله، نخرج لدعوة الناس لعبادة الله، فلا يحق لأحد أنه يمنعنا من دلالة الناس. الناس دي إحنا شايفين أن هي هتقع في النار، لا يحل الإنسان شايف إنسان هيسقط في حفرة أنه إيه أنا مالي. لا، المسلم مش كده، المسلم له شأن والمنافق له شأن. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، صفتهم إيه؟ يأمرون بالمنكر، إيه؟ بالموسيقى والغناء والعري والكلام، وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقولوا إيه؟ إحنا من؟ اللي إيه؟ جميل كده؟ نسوا الله فنسيهم الآيات. في نفس الصورة آيات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول صفة من صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خرج المسلمون للدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، لا يكرهون أحدا على الدخول في الدين، لا يتعرضون لأحد أخباله سالمهم وتفرغ لما هو عليه من الملل فمنعهم يعني غيرهم وقالوا لا، ممنوع أن أنتوا تدلوا الناس على الله عز وجل. طيب، تحتم الجهاد لإسماع الناس كلمة الله عز وجل. ففي الجهاد سواء الدفع أو الطلب بيكون فيه غنائم، بيكون فيه كذا، بيكون فيه كذا. هذه الغنائم أتت وأنت بتجاهد لتكون كلمة الله العليا، لتدعو غيرك إلى الله، لتنابذ من يصد عن سبيل الله، يريد أن يمنع عن الناس الخير. فالحافظ وبعض العلماء قالوا أن هذا من أطيب المكاسب. طيب، قال قلت قال ومن لم يعمل بيده في الزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. قلت وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي، هو بينتفع، الطير بينتفع، الدواب بتنتفع، غيره بينتفع. قال ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، لا، ممكن النفع المتعدي في الصناعة، انت بتعمل مصنع فغيرك بينتفع، بيبقى عامل، بيبقى بيشتري السلعة، السلعة بتروح لغيرك بيستفيد بها. فالنفع المتعدي مش زي ما هو موجود في الزراعة، موجود أيضا في الصناعة، موجود في التجارة، أنت بتبيع حاجة غيرك بيحتاجها، بتشتري منه حاجة أنت بتحتاجها إلى آخره. قال بل كل ما يعمل باليد فنفع متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج إليه الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، الأمور كلها زراعة صناعة تجارة. قال وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ممكن إنسان بيزرع ومش في دماغه ولا توكل على الله ولا لا، إنما أتيته على علم عندي، وإنسان بيكون تاجر لكن صادق مع الله، يضع المال حيث أمره الله وينفقه على أنا كتفي الحق، فهو بأفضل المنازل. قال وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله تعالى، جزاك الله خيرا، والعلم عند الله تعالى. قال ابن المنذر رحمه الله إنما يفضل عمل اليد أو يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، التزم فيه ببقية الآداب الإسلامية. قال كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة. قلت القائل الحافظ رحمه الله ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب، يعني بشطرته وزكاؤه، بل من الله تعالى بهذه الواسطة. ممكن إنسان يبذل مجهود كبير جدا جدا جدا، أخذ بالك، ويكون الرزق اللي جاي منه إيه؟ قليل. ممكن يبذل قليل من الجهد ومع الإخلاص وصدق النية ويكون العائد منه أكثر، فالرزق ابتداء من الله عز وجل، والعمل سبب والجهد سبب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها خذوا بالأسباب واشتغلوا وفي النهاية وكلوا من إيه؟ من رزقه فالذي قسمه لكم. قال ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح. ما أنت تشتغل بالمباح عن غير المباح هذه عبادة. أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه بها وزر؟ فبالك فكذلك الشغل بالعمل المباح. قال عن البطالة والله وكسر النفس بذلك. تحس إن أنت إيه محتاج من شي أنت راجل بقى إيه ما. قال والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير يعني وهذه من أفضل الأمور. قال ثم أورد المصنف في الباب أحاديث أولها في التجارة والثاني في الزراعة والثالث وما بعده في الصنعة. الحديث الأول قال البخاري رحمه الله فيه حدثني إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال قوله يعني قول أبو بكر رضي الله عنه لقد علم قومي أي قريش والمسلمون قوله حرفتي يعني أن حرفتي عمل أبو بكر رضي الله عنه قبل تولي الخلافة بكسر المهملة وسكون الراء بعدها حرفتي بعدها فأي جهة اكتسابي والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش أيا كانت الحرفة. قال وأشار بذلك إلى أنه كان كسوما لمؤنتي زي ما قلت لك كده أبو بكر تصدق مرة بماله كله. أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني الله بمال أحد ما نفعني بمال أبي بكر. من أصبح منكم اليوم صائما في الحديث ومن أطعم اليوم منكم مسكين قال أبو بكر أنا كتير جدا جدا إيه في انفاق أبو بكر. قال كسوبا لمؤنتي ومؤنتي عيالي بالتجارة من غير عجز تمهيدا على سبيل الاعتذار يعني إيه أنا لما سبت الحرفة كان عشان أنا انشغلت بما صار من الواجب على الانشغال به من أمور المسلمين ورعاية مصالحهم رعاية اقتصادهم أولى من رعاية حرفته وعمله الخاص. قال عما يأخذ من مال المسلمين إذا احتاج إليه مقابل تفرغه هو موظف وخادم وعامل عند المسلمين فلما شغل عن حرفته أبيح له أن يأكل من بيت المال بالمعروف. قال وشغلته جملة حالية أي أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف انشغل بالحرفة يعني. وقد روى ابن سعد بن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فبعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما مات نظرنا يعني إيه يوم ما دخل الخلافة كان عنده كذا وكذا وكذا إيه اللي زاد من يوم ما دخل الخلافة. قالت فإذا عبد نوبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل صبيانه وناضح جمل كان يسقي بستانا له فبعثنا بهما العبد والجمل إلى عمر سبحان الله. فقال رحمه الله فقال رضي الله عنه رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده للحد ده سبحان الله. قال وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحوه وزاد أن الخادم كان صقيلا يعمل أو يعمل سيوف المسلمين الصقل اللي هو إيه جالي السيوف اللي احنا بنسميه إيه سنها والكلام ده كان دي شغلته يعني جلخ. قال الجلخ يعني صقل سيفه يعني إيه خلى كده قال صقيلا يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبي بكر. قال ومن طريق ثابت عن أنس نحوه فيه قد كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين وقد كنت أصبت من اللحم واللبن وفيه ما كان وما كان عنده دينار ولا درهم إلا ما أو ما كان إلا خادم ولقحة يعني زي إناء كذا ومحلب أيضا شيء مش اللي هو مش رأس الوزراء لا محلب اللي يحلب في تاني محلب قوله آل أبي بكر أي هو نفسه يعني يكفينه وأهلي ومن تلزمه نفقته. وقيل أراد نفسه بدليل قوله أحترف حكاه الطيبي قال ويدل عليه نسق الكلام لأنه أسند الاحتراف إلى ضمير المتكلم حرفتي أنا عاطفا له على فسيأكل قالوا أبو بكر يعني أنا هأكل من المرتب اللي المسلمين قطعوه لي فلو كان المراد الأهل لتنافر انتهى. وجزم البيضاوي أن قوله آل أبي بكر عدول عن المتكلم التفات يعني إلى الغيبة يعني زوجته أولاده على طريق الالتفات. قال وقيل أراد نفسه والأول مقحم لقوله وأحترف وليس بشيء بل المعنى أني كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن أكتسب للمسلمين. خلاص إيه كان مسؤول عن اقتصاد بيت دلوقتي بقى مسؤول عن اقتصاد إيه أمة لا مش دولة ده كانت دولة المسلمين دول مصر والسعودية كل ذي كانت إيه أمة كاملة. قال الطيب فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصا كسوبا أنا أبو بكر اللي كنت بالأمس عندي حرفة وكل المسلمين يعلمون أنها كانت تكفي مؤنتي ومؤنة أهلي الآن أنا مجرد عامل وظيفته رعاية مال المسلمين فمش عندي وقت أن أنا أشتغل بحرفتي القديمة فسيقطع لي المسلم أو قطعوا بالفعل وأجبروه على ذلك مال من بيت مال المسلمين يكفي مؤنته ومؤنة أهله بالمعروف. قال فامتنع لشغلي بأمر المسلمين على الاكتساب وفيه إشعار بالعلة وأن من انتصف أو من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها. يعني الإنسان عليكم السلام. قال ابن التين رحمه الله وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة. وسبقه إلى ذلك الخطابي رحمه الله إلى آخر ما قال الحافظ رحمه الله في التعليق على حديث الباب. فإن شاء الله نقف هنا ونكمل في الأسبوع المهم. إحنا عملنا نبنى أداشة تقريبا 40 دقيقة 40 دقيقة حلو بس الاكتساب شو تبتقى اكتساب كمل يا شيخ احنا عادين كمل ربنا نفع قدرك كمل يا شيخ خلصنا والله ربنا يبارك خلصنا والله اللي احنا إذا كان تقريبا ربنا يحفظك إن شاء الله نكتفي بهذا القدر أقول لكم هذا استغفر الله.